يقول نريد كلمة توجيهية في من يخاف من العين والحسد. يعني هي القضية وما فيها بالنسبة للعين والحسد، نحن لا نريد أن نكون يعني كما قال البعض يعني كل شيء عين أو ما في عين، يعني يا حب يا برك، يا ظلم يا سرين، يعني في شيء وسط. نقول العين حق ولكن ليس كل شيء عين، ليس كل شيء عين. يعني يرسم في الاختبار لأنه ما درس يقول عين، يعمل حادث لأنه يلعب بالتلفون بعدين يقول عين، أو تصيبه عين وينكر العين. يعني هذا خطأ. يعني الإنسان نحن نؤمن بالعين لكن ليس كل شيء عين. أحيانا أمراض نفسية ويقول عين، هذا غير صحيح. يعني من طرائف الأمور التي سمعتها من أحد الإخوة، يقول عندنا موظف حارس أمن، يقول ما شاء الله يعني الله أعطاه يعني صحة طويل وعريض، يقول أخذ إجازة ثم رجع بعد الإجازة وإذا يده مكسورة. يقول فلما رأيته قلت كل آفة عليها من الله آفة، يعني لقيت هناك اللي أدبك، لقيت اللي يضربك، اللي أقوى منك. يقول مصكه ما شاء الله تعافي. يقول لقيت اللي يضربك، قال لسه ما تخلقش. ما قلت ما قلت بصري، يلا بصري طلع. فقال لسه ما تخلقش، يعني هذا اللي يضربني ليه ما وجد. قال شنو هذا ايدك هذه فيها؟ قال عين. قال له شلون؟ قال انا اقول لك، انا كنت اتوضى يقول للصلاه، فيقول وانا اتوضى طحت غسلت رجلي خلاص توني بمشي زلقت وطحت وانكسرت ايدي بس هذه. يقول قلت له ممكن سؤال؟ قال نعم. قلت انت كنت حافي القدمين؟ قال نعم. قال الارضيه شنو هي؟ قال الارضيه سيراميك. قال مو عين. قال تواله. يعني ارضيه سيراميك ورجلك مبلل لكن يسطط. فبعض الناس عندهم كل شيء عين وبعض الناس عندهم ما في عين، والوسط زين، الاعتدال زين. احنا نقول في عين لكن مو كل شيء عين. فالانسان لا يعطي العين اكبر من حجمها، ولا يجوز له ايضا ان يلغي تاثيرها. العين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا لا يتعلق الإنسان بالعين ويبدأ يعني يضع الأسباب له والمبررات لوقوعه في الأخطاء والتقصير والمصائب ما شابه ذلك. كل شيء عين عين عين عين عين، هذا غير صحيح أبدا.